بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب أيها الإخوة اسمه كتاب الكبائر، والكبائر هي من الذنوب العظيمة التي ينبغي المسلم أن يتجنبها. فمؤلف الكتاب يذكر الباب ويورد تحته الأشياء التي تدل على ما في العنوان، ثم بعد ذلك يكون هناك الشرح. هذا الباب اسمه باب ما جاء في اللعن، في اللعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. فكثير من الناس دائما يعني لسانه متعود على هذه الخصلة القبيحة، يعني لأولاده لغيرهم في البيع والشراء لما يختلف هو واحد يوجه له اللعن، وهذا لا يجوز، لأن هذا من الأخلاق السيئة الذميمة. وتعاليم هذا الدين كلها تعاليم خير تدعو إلى الرشد، إلى الأخوة الإيمانية، بحيث أنه يحترم المسلم أخاه. والله عز وجل يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة، فلا يجوز الإنسان أن يلعن آخر، بل حتى الدواب لا يجوز لعنها. فنسمع هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب، وفيها الوعيد الشديد، ونحن نتبع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على المسلم أنه إذا سمع شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك إذا سمع شيء من كتاب الله عز وجل، أن يأخذ به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن العصمة للمسلمين في الكتاب والسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يجب على المسلمين أن يعتصموا بهما، وهي بحمد الله واضحة. والقرآن كما نعلم أنه آخر كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بعده وحي، ولهذا تكفل الله بحفظه، فقال في كتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكتاب الله محفوظ إلى قيام الساعة، فيجب على المسلمين أن يحافظوا عليه، وأن يعمل بما فيه من التوجيهات، الأحكام الشرعية والأخلاق والمعاملات، بحيث أن الإنسان يكون دائما مسلما بلسانه وبقلبه. نسمع الحديث الأول، تفضل. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب ما جاء في اللعن، عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواته ثقات لكنه أعل بالإرسال. ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. نسمع هذا الحديث. سمعتم أن الإنسان إذا وجه هذه العبارة إلى شخص، إذا لعن شخصا، واللعن كما عرفنا هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، ذكر في هذا الحديث أن هذه اللعنة تصعد إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، ثم ترجع إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، ثم تبحث يمينا وشمالا، بعد ذلك تتجه إلى صاحب اللعنة الذي لعن، فإن كان أهلا لهذه اللعنة يستحقها، وإن لم يكن أهلا لها رجعت إلى صاحبها أي إلى الذي لعن. معنى ذلك أن كلامك يرجع عليك، فانتبه لنفسك واحذر من هذه الخصال الذميمة. والله عز وجل ذكر في كتابه الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن يكون المسلم عليها، فلا يكون شتاما ولا لعانا ولا سبابا، وإنما يكون مسلما. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانك بالطعن والشتم والسب، ومن يدك بالاعتداء عليه. إذن هذا هو المسلم الصحيح الذي لا يعتدي على الآخرين لا بيده ولا بلسانه. فينبغي المسلم أن يكون كذلك مسلما. هذه الأحاديث التي سمعتم، وفيها حديث مسلم، وتعرفون الذي الحديث الذي يروه مسلم ما حد يسأل عنه هل صحيح أو غير صحيح، لأن مسلم لا يروي إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كان في سفر وفي امرأة معها ناقة لعنتها، الناقة تعرفونها، فلما لعنتها ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: اتركوها هذه الناقة لا تسايرنا وهي ملعونة. ماذا صار؟ صارت تمشي ما حد يلتفت إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا لا يخالفه أحد، يعني أخذ العفش أو الذي على ظهر هذه الناقة وأطلقت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها بهذا الوصف، فلم يلتفت إليها أحد. وهذا الذي يبين لنا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا لأصحابه يمتثلونه مباشرة ولا يخالفونه ولا يبحثون لماذا، لأن التعليلات هذه لا تكون للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن ما قاله الرسول هو حق، مثل ما يقوله الله عز وجل، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأخلاق السيئة. نسمع بعض التعليق من المؤلف أو من الشارح على هذه الأحاديث، تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: اللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى، واللعن كبيرة من كبائر الذنوب، فعلى المسلم أن ينزه لسانه عنه، فقد جاء في الحديث: ليس المسلم بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نسمع هذا الكلام، يعني الطعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، وليس لأحد أن يتألى على الله عز وجل ويطرد الناس من رحمة الله تبارك وتعالى. فهو يقول هذه اللعنة كبيرة من الكبائر، والكبائر لا تغفر إلا بالتوبة، وإذا مات الإنسان على كبيرته لا يخلد في النار ولكنه معرض للعقاب بالنار. إذن يجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصال الذميمة ويحفظ لسانه إلا مما ينفعه ويفيده. ينبغي لك أن تسبح بهذا اللسان، أن تقرأ به القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن إذا طلقته في السب والشتم واللعن هذا كله مسجل عليك. والله يقول في كتابه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني كل الشيء كل الكلام الذي نتكلم به مسجل، إما لنا وإما علينا، فينبغي لك أن تسجل شيء لنفسك. فإذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وقرأت القرآن، القرآن كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذا لعنت به وشتمت وسبيت هذا يسجل عليك في صحيفتك. والله عز وجل قد أخبر في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأخبر بأنه يوم القيامة ينشر لكل واحد منا صحيفة كتاب، ماذا يقول الذين حينما تنشر هذه الكتب؟ وقالوا: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. إذن كل شيء مسجل علينا، فينبغي لك أن تحذر، يعني من لسانك لأن لسانك هو عدوك أو صديقك، فإن قرأت به القرآن وسبحت به الله عز وجل وجئت بالكلام الطيب هذا صديقك، لكن إذا أطلقته في الأشياء السيئة هذا يكون عدوك. والله عز وجل قد أخبر على أن يوم القيامة حتى لو أراد يتفلت الإنسان من الأشياء التي ارتكبها الله عز وجل يقول له: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، يعني إذا ادعى على الملائكة الذين كتبوا عليه هذه الأشياء وإن عليكم الحافظين كراما كاتبين، لو ادعى عليهم أنهم ظلموه، لأن الإنسان دائما هذه طبيعته في الدنيا وحتى في الآخرة يواصل إلى هذه الدرجة، فالله عز وجل يعذره يقول: أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك، يعني واحد يشهد عليك من نفسك تقبل هذه الشهادة؟ فيقول نعم. الله عز وجل قال في كتابه: اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك الله عز وجل يطلق هذا اللسان ليتكلم: وقالوا لجلودهم، هذه آيات في كتاب الله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني نحن ندافع عنكم، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كان جسمك أعضاءك تشهد عليك فأين المفر من الأشياء التي ترتكبها؟ فينبغي المسلم أن يكون على حذر دائما وأن يكون عمله كله طيب، لأنه يسجل له ويستفيد منه في آخرته، وليس لنا من هذه الدنيا إلا ما قد قدمنا، فينبغي لنا أن نقدم الشيء الطيب. والله عز وجل قد أخبر على أن يوم القيامة حينما يأتي الحساب بين الناس تكون هناك مقاصة، يعني بعض الناس يظلم بعض، والله عز وجل لا يظلم أحد. إذن في الدنيا قد يظلمك هذا إما بلسانه وإما بسلطته ويأخذ مالك ولا تستطيع أن ترد عن نفسك، إذن في الدنيا ما استطعت، هل هذا الذي يذهب، هل هذا الذي وقع يذهب؟ لا، يوم القيامة يقتص منك حقه الذي ارتكبته فيه. أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة تكون المقاصة بالحسنات والسيئات، كل واحد يفر من أبيه وأمه، يعني في هذه الدنيا لو تأتيك الطائرات والقنابل والمدافع لا يمكن أن تترك أمك وأبنائك وزوجتك، ما يمكن تدافع عنهم، لكن يوم القيامة ما هذا الكلام ما يمشي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، أمك ما تتقدم لها بشيء، ابنك زوجتك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أنه يوم القيامة ما في أحد يدفع عن أحد مطلقا، بل كل واحد يحاسب على ما عمل. الرسول أخبر عن هؤلاء الذين يحدث منهم الظلم للآخرين في هذه الدنيا ثم يموتون ولم تؤخذ الحقوق منهم، فهل تذهب في الآخرة؟ لا. طيب من أين للإنسان أن يدفع هذه النقود التي أخذها من الإنسان، هذه الأراضي التي أخذها، هذه الأعمال التي ارتكبها في حقه؟ أنت لما تذهب من هذا المكان تذهب ما عليك إلى الكفن، ما عندك شيء من هذه الأموال التي تجمعها. إذن يكون المقاصة والحساب يعني بالحسنات والسيئات، فيأتون أهل المظلومين يطالبون هؤلاء، فالله عز وجل يعطيهم حقهم، من أين يدفعون؟ من حسناتهم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى تفنى تلك الحسنات وإن كانت مثل الجبال. ثم بعد ذلك يبقى أناس يطالبون، من أين يعطيهم؟ ما بقي له شيء. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بأنها تؤخذ من سيئاتهم وتلقى على ظهره فيلقى في النار. إذن الله عز وجل لا يظلم أحد، فينبغي المسلم في هذه الدنيا أن يتخلص مما ارتكبه في حقوق الآخرين، لأن الله عز وجل قد يسامح في حقه ولكن حق الناس لا يظلم هذا لهذا، فينبغي المسلم أن يكون على بصيرة وهو في هذه الدنيا قبل أن ينتقل إلى الآخرة. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالأصل في المسلم أنه يترفع عن هذه الأخلاقيات الذميمة، فإذا حدث بينه وبين أحد سوء تفاهم فلا يجوز له أن يلعنه أي أن يدعو عليه بالطرد من رحمة الله تعالى، فكيف تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمته؟ وسيأتي بيان ما يترتب ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الآتي: فلا يذهب هدرا. نعم، واضح. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العبد إذا لعن شيئا، أي شيء ليس الآدمي فقط، كأن يلعن الدابة أو البقعة أو الساعة أو اليوم وغير ذلك، فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه الكلمة القبيحة، لأن هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من لسان الإنسان فإنها لا تذهب هدرا بل تصعد إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، لأن الله جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه كلمة خبيثة فلا تصعد إلى السماء، ولأن فيها ظلما لمن صدرت في حقه، ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبواب الأرض دونها، فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السماء، ثم تذهب يمينا وشمالا بين السماء والأرض، فإن كان الذي صدرت في حقه يستحقها وإلا رجعت إلى من قالها، فيكون هو الملعون والعياذ بالله. فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه، فكيف يلعن الإنسان نفسه بهذه الكيفية؟ فعلى الإنسان ألا يعود لسانه على اللعن، بل ينزه لسانه عن ذلك، حتى لو كان الذي لعنه يستحق ذلك فلا ينبغي له أن يلعن. يعني الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام، وإنما المسلم مسلم، فالمسلم لابد أن يحفظ لسانه إلا من الخير، وأما الشر فينبغي أن يتجنبه، لأنه يسجل عليه ويحاسب عليه، ولا سيما قضية اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، فينبغي للمسلم أن لا يعود لسانه على ذلك. أنا أذكر إخواني بهذا، لأن كثير حتى في البيوت مع أولادهم الصغار ما تسمع إلا اللعن والسب والشتم، حتى الولد يتعود على هذا، فينبغي للمسلم أن تكون أخلاقه طيبة حتى أبناؤه يستفيدون منه الأخلاق الطيبة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، ولا يكون مسلما إلا إذا طبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل بهما، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك إن شاء الله. والحديث الآخر. أحسن الله إليكم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الحديث له شاهد يعضده ويقويه عند أحمد وأبي داود وغيرهما، وهذا يدل على سعة اطلاعه ومعرفته بالأدلة التي يسوقها في أبواب هذا الكتاب. وفي حديث أبي برزة رضي الله عنه عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فلعنت ناقتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. وفي رواية أخرى عند أحمد قال عمران رضي الله عنه: فكأني أنظر إليها تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهائم، فكيف بلعن المسلم؟ إذا ينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وكما سمعنا في هذا الحديث، لأن هذه المرأة أطلقت لسانها على هذه الدابة معها فلعنتها، الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: هذه دابة ملعونة لا ترافقنا. أخذوا العفش أو الحمل الذي عليها فصارت تمشي ما أحد يلتفت لها من المسلمين جميعا. وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمعوا قولا من الرسول عليه الصلاة والسلام عملوا به ولا يخالفونه فيه. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك، وأن تكون عادته للسانه ومع أهله ومع جيرانه ومع دابته ومع الآخرين أن يكون كلامه طيبا، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، ولهذا قال في الآيات التي سمعنا: إليه يصعد الكلم الطيب، فالكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أما الكلام الخبيث فلا يصعد إلى الله عز وجل. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الأخلاق الذميمة. أنا قلت للقاري أنا شاهد عدد من الزوار جاءوا لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نتحدث معهم في هذا الموضوع، لأن الطلاب اللي عندنا سيأتون غير هذا الوقت إن شاء الله تعالى. فأنا أتحدث مع إخواني في الزيارة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال من أجل العبادة من أجل طلب الثواب إلا إلى ثلاثة مساجد في هذه الدنيا كلها، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب. الذي يريد أجرا وثوابا يعني من بلد بعيد يسافر من بلده فلا يتحصل على شيء إلا إذا سافر إلى هذه الثلاثة المساجد. المسجد الأول الكعبة، مسجد الكعبة وهو قبلة المسلمين، والمسلمون جميعا يصلون إلى الكعبة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة يعني أجرها وثوابها. إذا صليت صلاة واحدة في المسجد الحرام أجرها وثوابها مثل ما تصلي مئة ألف في أي مكان آخر. المكان الثاني هو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة بألف صلاة. وننبه الإخوان على أن هذا المقصود به الأجر والثواب، مو إنسان يصلي يقول والله أنا عندي ألف صلاة خلاص أنا أنتظر حتى أخلصها، وإنما المقصود به الثواب. إذا صليت في هذا المسجد صلاة واحدة مثل ما تصلي في أي مسجد حتى في المدينة، يعني غير مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تصلي يعني ألف صلاة. إذن ينبغي للحاج للمعتمر للزائر إذا جاء لهذا المسجد أن يغتنم هذه الفرصة، لا سيما والفترة قصيرة، كل واحد منا كما تعرفون جميعا يجلس أسبوع أو عشر أيام وراجع، فهذه الفرصة ينبغي أن لا يضيعها. فينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد، وأن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخلت المسجد إما تأتي والناس يصلون يعني وقت فريضة، إما صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر أي وقت من الأوقات، فإن جئت وهم يصلون تصلي معهم هذه الفريضة، وإن جئت في غير وقت الصلاة فإذا دخلت المسجد تصلي تحية المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن تصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك لك أن تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، واسمعوا كلامي هذا وتثبتوا منه جزاكم الله خيرا. المسلم بعد أن يصلي في المسجد يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا وصل قبر الرسول يسلم عليه، ماذا يقول؟ يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن أراد أن يضيف واستطاع وقال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم يستطع فيكفيه السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك إذا أراد أن يدعو ما يتجه إلى القبر بل يتجه إلى القبلة ويدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. بعدما تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام تتجه إلى القبلة وتدعو بما تشاء، ولا تتجه إلى القبر وتدعو، هذا لا يجوز، بل تتجه إلى القبلة وتدعو بما شئت. إذا انتهيت من ذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم تسلم على عمر رضي الله عنه. وأريد أن أنبه الإخوان جزاهم الله خيرا على أن الرسول وأبو بكر وعمر لم يكونوا في المسجد، وإنما دفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها، لأن في تلك الفترة كانت الروضة الآن اللي هي ملاصقة في المسجد، وشرق وشمال والجهة كلها كلها بيوت للرسول عليه الصلاة والسلام ولزوجاته ولغيره. إذن حينما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة أنفسهم قالوا أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلفوا، ولكنهم حينما يأتيهم الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام تنتهي القضية، فقالوا هل نذهب به إلى الشام حيث الأنبياء، نذهب به إلى مكة حيث هاجر، ماذا نصنع؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، في أي مكان حضر الأجل لهذا النبي يدفن في هذا المكان. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مات في بيته، في بيت عائشة، ماذا صنع الصحابة؟ جروا المكان أو جروا السرير اللي هو كان عليه وحفروا له في هذا المكان ودفنوه فيه، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. لما توفي أبو بكر أيضا دفن في هذه الحجرة. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الطعنات القاتلة وعرف أنه ميت، لأنه لما كان يسقونه اللبن يطلع من الطعنات، أرسل إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه. من هو صاحبيه؟ الرسول أبو بكر. عائشة كانت في الحجرة لأنها ساكنة فيها، ما زالت فيها، لأن المدفون فيها زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوها أبو بكر. فجاء وهي تبكي لأنها سمعت القصة ملاصقة في المسجد، جاء وهي تبكي فسلم عليها وقال لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. لأن عمر لما أرسل عبد الله بن عمر ابنه قال له لا تقل لها خليفة المؤمنين، لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، وإنما أقول لها عمر بن الخطاب يستأذن منك ليدفن مع صاحبيه، فإن أذنت الحمد لله، وإن لم تأذن فاذهبوا به إلى البقيع. فجاء وسلم عليها وهي كما تعرفون أم المؤمنين، وبلغها هذا السلام وبلغها هذه الطلب الذي طلب، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر. فرجع وأخبره بذلك. ماذا صنع عمر أيضا؟ قال لهم إذا حملتموني على النعش ووصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى، لأنها ربما تكون أذنت الآن وأنا على قيد الحياة حياء مني، فاستأذنوا منها مرة أخرى، فإن أذنت فأدخلوني وإن لم تأذن فاذهبوا بي إلى البقيع. فجاءوا به فأذنت رضي الله عنها وأرضاها ودفن معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مرضه هذا يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الصحابي والراوي يحذر ما صنعوا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو يقول لا تجعلوا قبري مسجدا، يعني تدعوني وأكون مثل الله عز وجل في هذا المكان، هذا لا يجوز. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك، والله عز وجل حقق ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فدفن عليه الصلاة والسلام في بيته ودفن معه أبو بكر وعمر. الذي أريد أن أنبه الإخوان، كثير من الناس في هذه الدنيا يحدث من بعضهم يدفنون موتاهم في المساجد بحجة أن هذا رجل صالح، هذا رجل طيب، هذا ما في مانع أنه صالح، لكن الصالح هذا ليس مكانه، وإنما مكانه مع المسلمين. ولهذا العلماء قرروا قاعدة في هذا، في قضية المساجد هذه، فقالوا إن كان القبر موجودا وجاءوا أهل الحارة وبنوا المسجد هذا على القبر، نسمع الكلام، إذا كان القبر موجود وأهل الحارة أرادوا يبنوا مسجد لكن جاءوا بنوا على القبر هذا، فالمسجد يهدم والقبر يبقى مكانه. الحالة الثانية المسجد موجود وجاءوا بهذا الميت ودفنوه في المسجد، فقالوا المسجد يبقى والميت هذا ينبش ويكون مع المسلمين في المقبرة، لأنه قضية معتدي ومعتدى عليه. إذن في الأول هؤلاء أهل الحارة اعتدوا على هذا صاحب القبر وجاءوا يبنوا عليه مسجد، إذن مسجدهم يهدم ويبعلوهم في مكان آخر. الحالة الثانية الذين جاءوا بالميت دفنوا في المسجد، لا، هذا القبر يخرج ويدفن مع المسلمين والمسجد يهدم. إذن القاعدة هذه عند المسلمين بأنه ينبغي أن يكون الأمر كذلك. هذا الذي أريد أن أنبه عليه، لأن كثير من الناس لما يقال لهم لا يجوز أن تعملوا في المساجد قالوا شوفوا ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، يعني يحتجون بهذا. هذه الحجة لا قيمة لها أصلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد، وكذلك أبو بكر وعمر كلاهما في بيت عائشة رضي الله عنها، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. لما جاءت التوسعة حدث ما حدث وعملوا الاحتياطات التي عملوها. الآن احنا نرجع للزيارة، أنت ذهبت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بعد ذلك؟ تعود إلى المسجد في أي مكان تيسر لك تصلي فيه، وتكثر من الصلاة في هذا المسجد، ثم تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذن ينبغي لنا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ولا نجلس سنة كاملة ثم نأتي بالمولد ونعمل ما نعمل، هذا لا ينبغي، بل نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. وكلكم تعلمون على أننا نصلي عليه دائما، أليس كذلك؟ كل يوم أنتم تصلون على رسول عليه الصلاة والسلام، ما هو الإنسان يقول اللهم صل وسلم على محمد، أنت تصلي الفريضة وتصلي النافلة، ماذا تقرأ في هذه التحيات لما تصلي؟ أليس تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة الإبراهيمية؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت تكثر من الصلاة والسلام وتبقى في مكانك الذي أنت فيه، ولا تذهب مرة أخرى إلى القبر. لماذا؟ لأن الرسول نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. في أي مكان كنت تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن التردد، قال لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود ويتكرر، عندكم عيد الأسبوع يوم الجمعة، وعيد الأضحى، وعيد الفطر، فكونك تتردد فمعناه أنك جعلت قبر الرسول عيدا، فهذا لا ينبغي. ثم قال ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه القرآن ولا تصلي فيه النوافل، هذا معنى لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي خلك تقرأ فيه القرآن وتصلي فيه النوافل، وأما الفريضة فتصلى في المسجد، الفريضة تصلى في المسجد والنوافل تكون في البيت. هذا يعطينا معنى آخر، وهو أن القبور لا تجوز الصلاة فيها، فأنت لما تذهب الآن تسلم على أصحاب المقابر ما تصلي في المقبرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا مثل المقبرة التي لا يصلى فيها، وإنما تصلي في بيتك النافلة، ولا تجعل بيتك وتجعل المقبرة يعني في محل الصلاة، لا يجوز مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته نهى الناس مطلقا عن زيارة المقابر، نهاهم نهيا قاطعا. لماذا؟ لأن الناس كانوا يتوسلون بالموتى بأصحاب القبور، يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يستشفعون بهم حينما يأتي العدو، يستنصرون بهم حينما يتأخر المطر، يطلبون نزول المطر بواسطتهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم نهيا قاطعا. بعدما عرف الناس الإسلام، أنكم كما تعرفون اللات والعزة هذه كلها قبور كانت تدعى من دون الله عز وجل، لما عرف الناس الإسلام وتبين لهم أن عملهم هذا مخالف، فقال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع ماذا قال الصحابة الذين يحرصون على دينهم، قالوا للرسول: ماذا نقول؟ قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا: إذن ما نقول؟ ماذا نقول الآن؟ لأنهم لما كانوا يزوروها أولا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يستغيثون بهم، يطلبون الشفاعة منهم، الذي ما عنده ولد يطلب الولد، الذي عنده مريض يطلب الشفاء للمريض، المرأة التي ما جاءها ولد تطلب منهم ولد، هكذا كانوا يعملون. فالرسول نهاهم نهيا قاطعا، فلما أذن لهم قالوا: ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة التي سأل عنها الصحابة وبينها رسول صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نتبعهم في ذلك. قال: قولوا، اسمعوا الزيارة المشروعة، قولوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما تقول أعطوني كذا، هم في حاجة إلى دعوتك. أنتم صليتم المغرب على جنازة أو جنائز، الموتى انقطعت أعمالهم، أنتم دعوتم لهم، ما بقي لهم إلا الدعاء الذي تدعون لهم به. إذن المسلم لما يزور المقبرة يقول هذا الدعاء الذي سمعتم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة ليست خاصة بالبقيع، بل في بلادنا في كل مكان كنت هذه الزيارة المشروعة، تذهب إلى أصحاب القبور تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. هذا الذي أريد أن أذكركم به، بأن صاحب هذا الكتاب الذي يدعون عليه أنه يقول ما يقول كلام افتراء عليه، لم يأتي إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يأمر بزيارة المقابر. هذه الزيارة المشروعة، الزيارة المشروعة تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم وتتذكر بأنك ستموت مثل ما ماتوا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى، يعني كلنا الآن نعرف أننا سنموت لكن ينسى الإنسان، لكن لما يزور المقبرة ووجد أبوه وأخوه بل وابنه الصغير الذي حضر أجله، يجدهم كلهم جاءوا لهذا المكان، جيرانه الذي كان يتخاصم معهم كلهم جاءوا لهذا المكان، إذن يتذكر في يوم من الأيام سيأتي لهذا المكان، ماذا يصنع؟ يرجع ويعمل الأعمال الصالحة لهذا اليوم الذي سينتقل فيه إلى المقبرة. هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. فتذكيرها لنا بالآخرة لنعمل الأعمال الصالحة. إذن هذه الزيارة المشروعة وينبغي لنا أن نحرص عليها. البقيع هو الذي يزار هذه الزيارة، والمقابر في بلادنا تزار هذه الزيارة المشروعة، كذلك زيارة شهداء أحد، وكذلك الصلاة في مسجد قباء. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، مثل ما يقول الصلاة بألف صلاة، كذلك لما نذهب إلى مسجد قباء نصلي في هذه الركعتين كأجر عمره. ما هي عمره، وإنما أجرها كأجر عمره. ما يقول أنا أكتفي خلاص رحت خلاص انتهيت العمرة، لا، العمرة لا بد منها. إذن هذه الأماكن هي التي تزار، نسلم عليهم أصحاب المقابر وندعو لهم كما عملنا في البقيع، كذلك شهداء أحد، حمزة ومن معه الذين قتلوا في ذاك المكان. فينبغي لنا أن نعلم على أن هذه الزيارة هي الزيارة المشروعة. في عبارة يدخلوها على الناس يقولون التوسل بالصالحين، فأريد أشرح لكم معنى التوسل. الرسول عليه الصلاة والسلام في حال حياته يطلبون منه بعض الأمور. كان يصلي في هذا المسجد بيوم الجمعة وقد تأخرت الأمطار عن الناس وصار جدب، فهذا الجدب يؤثر عليهم لأن معيشتهم في ذاك التاريخ كما تعرفون على المواشي وعلى الزراعة، ما في لا بترول ولا هذه الحاجات كلها ما هي موجودة. فدخل رجل والرسول يخطب يوم الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال، هلكت الأموال الإبل والبقر والغنم وجاعت العيال، لأنه من أين نعطيهم الأكل من أين، فادعوا الله لنا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى السماء ودعوته مستجابة، فدعا الله عز وجل فالله استجاب دعاءه وطلعت سحابة صغيرة من وراء هذا الجبل على يميننا لا يسمى جبل سلع، ثم ارتفعت في الجو وانبسطت ونزلت الأمطار والناس ما زالوا في المسجد ما خرجوا إلا والأمطار نازلة عليهم، واستمرت الأمطار أسبوعا كاملا لا يرون الشمس، مطر في الليل والنهار. بعد هذا الأسبوع الناس ضاقت أنفسهم من الأمطار وكثرتها، ولا سيما في تلك الفترة كيف البيوت يعني مسقوفة بالجريد بالنخل بالحاجة هذه، فهم يعني جاء ذاك الرجل أو غيره يوم الجمعة، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخطب. قال هذا القائل للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله خربت الديار، خربت الديار، فادعو الله أن يصرفها عنا، خربت الديار بكثرة الأمطار. والإنسان هذه طبيعته، في الخير منوع وفي الشر جزوع. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا، نسمع لهذا الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام والأودية ومنابت الشجر، نسمع هذا الدعاء. قال اللهم حوالينا ولا علينا، يعني ليس علينا هنا في المدينة لكن حوالينا على الجبال والآكام ومنابت الشجر. الله عز وجل استجاب دعاءه فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية، على الجبال منابت الشجر وهم يريدون الشجر هذا، وعلى الأودية تأتي السيول ما تضرهم. هذا كان في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى التوسل، توسل بالرسول عليه الصلاة والسلام، طلبوا منه أن ندعو الله لهم. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة الراشد، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار الجدب وتأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة. عام الرمادة إيش معناه؟ يعني لقلة الأمطار احترقت الأشجار حتى صارت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يصلي بهم صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، فصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه والصحابة متوافرون، صلى بهم. وبعد الصلاة في حال الخطبة نسمع لهذا الكلام الذي قاله، وأقول لطلاب العلم الحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء حتى يرجعون إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حال حياته، والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا والله عز وجل استجاب دعاءه ونزلت الأمطار. ودنا نتفقه في هذا الكلام الذي عمله عمر رضي الله عنه والصحابة متوافرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من البشر جميعا بالإجماع لا خلاف في ذلك، أفضل من الأنبياء جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرف ذلك وهو خليفة راشد، لماذا ما قال بجاه رسول الله أن ينزل الله المطر علينا والصحابة كلهم متوافرون وقال هذا الكلام وقال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله قم يا عباس فادعوا الله لنا فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاءه. هذا الكلام قاله والصحابة موجودين ما حد استنكر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن معناه التوسل هو بدعاء الحي, التوسل هو بدعاء الحي, رجل حي تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. لو كان كلام عمر هذا خطأ وهو خليفة راشد كان الصحابة قالوا لماذا تعدل إلى العباس وتترك الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول أفضل من العباس ومن غيره. إذن يجب علينا أن يكون عندنا فقه في دين الله عز وجل. إذن هذا معنى التوسل, التوسل أن تطلب من الحي أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كونك تأتي للميت وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله فهذا لا ينبغي أن يكون ولا يعمل هذا, لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يعملوا ذلك, الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعمل ذلك. فهل هو عدل عنه من أجل يتنقص الرسول؟ حاشا وكلا, بل هو يحب الرسول أكثر من نفسه وماله وأولاده. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين, هذا الحديث في صحيح البخاري, قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول لا يؤمن أحدكم يعني لا يتم إيمانه حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. نسمع ما قال عمر رضي الله عنه, قال أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي, أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له لا, قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي, قال الآن يا عمر يعني الآن كمل إيمانك. إذن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفدون الرسول بأنفسهم وبأموالهم وبكل شيء ويقدمونه على كل شيء ولا يخالفون أمره أبدا. فينبغي لنا أن نفهم أن التوسل هو بدعاء الحي. إذا توسمت في إنسان أن فيه خير, رجل فاضل وعندك ولد شارد وتريد واحد يدعو له, تأتي لهذا الرجل وقل له الله عندي ولدي فيه كذا وكذا أطلب منك أن تدعو الله له بالهداية, هو يدعو وأنت تؤمن على دعائه, هذا هو التوسل المشروع. أما تأتي تمسك في جنبه وتطلب منه هذا لا ينفع ولا يصلح. أما تأتي إلى ميت وتذبح له هذا شرك بالله عز وجل, وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فكونك تأتي تذبح لصاحب القبر وتطلب منه بحجة أنه صالح بأنه ولي من الأولياء وتريد منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك فهذا هو الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فيجب علينا أن نحرص على عقيدتنا قبل كل شيء, لأن الإنسان رأس ماله عقيدته. الدعاء والخوف والتوسل والاستغاثة هذه كلها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فلا يجوز لك أن تدعو غير الله وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله, وإنما التوسل كما سمعتم أنك تطلب من الرجل الصالح وهو حي موجود تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه, هذا هو الجائز وهذا هو التوسل. أما كونك تأتي لميت تذبح له من دون الله أو بعيد غير موجود وتطلب منه مثل هذا الطلب فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله. فينبغي لنا أن نحرص على ذلك وأن نعلم على أن التوحيد هو رأس المال, ومن ضيع رأس المال ضاع كل شيء عليه. فينبغي علينا أن نحرص على رأس مالنا وهو العقيدة بالدرجة الأولى, أن نتعلمها وأن نعمل بها وأن لا نخدشها بشيء يؤثر فيها. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. باقي علينا وقت كثير، ثلاث دقائق، باقي ثلاث دقائق. إذا كان هناك أسئلة ما في مانع أنا أسمعها، في أحد عنده سؤال؟ على كل حال هذه أسئلة حول الدرس الذي سمعنا. الطعان الذي يطعن دائما في الناس ويطعن في أعراضهم ويتكلم في أعراضهم، واللعان هو الذي يكثر اللعن دائما. ثم يقول هنا الذي يقول لأخيه بابن كلب، هذا ما يجوز. هذا يعني يقول لواحد الناس يا ابن الكلب، هذا الكلام ما ينبغي ولا يجوز. أنت مسلم، نزه لسانك عن الكلام السيء، تكلم بالكلام الطيب، فلا ينبغي مثل هذا. فهذه كلمات تصدر من كثير من الناس، ينبغي لهم أن يتجنبوها حتى يكونوا مسلمين صحيحا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الكلام هذا السؤال هذا ايش يقول؟ يعني الذي يمر في المرور يعني بين يدي المصلي. اي نعم. شوفوا يا اخوة جزاكم الله خير، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يمر بين يدي المسلم وهو يصلي، لكن المطلوب من المصلي نفسه أن يضع له سترة. فإذا كانت هناك سترة لا يجوز للإنسان أن يمر بينه وبين السترة، يعني السترة مثل هذا لا يمر من هنا ويمنعه من هذا، لكن ليس له أن يمنعه لآخر المسجد، لأن المسجد للمسلمين جميعا. إذن في المساحة التي أنت تسجد فيها إذا وضعت لك سترة فلا يجوز الإنسان أن يمر بينك وبين السترة، فلا ينبغي الإنسان أن يمر في وجوه المصلين. وكثير كما تشاهدون أن الإنسان يسلم ويقوم كأنه في الشارع ما كانوا في داخل المسجد. وأيضا من الأشياء التي ينبغي أن ننبه عليها، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الشيطان يعني حينما يسمع الأذان يولي وله ضراط، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك يرجع مباشرة، فيأتي يوسوس الإنسان من أجل أن يضيع صلاته. عندنا أشياء كثيرة الآن. السنة أن الإنسان إذا سلم يستغفر ثلاثا، السنة أن المسلم إذا سلم يستغفر ثلاثا. الآن نشاهد كثير من الناس يسلم وطلع الحديدة هذه في جيبه خلاص على طول، بدل ما يقول استغفر الله استغفر الله يطلع التلفون. هذا ما ينبغي، يمديك وقتك كلك، الصلاة كلها إذا حسبتها في 24 ساعة يمكن ساعة واحدة وبقية الوقت كله لك. أما كونك تضيعها حتى في مثل هذه الأشياء فلا ينبغي مثل هذا. ما شاء الله. هذا يسأل يقول ما حكم تذكية المرأة للذبيحة؟ هذا لا شيء فيه، يعني الذي يذبح الذبيحة سواء كان رجل أو امرأة، لكن هل المرأة تروح يعني للمسالخ بين الناس ولا تذبح في البيت؟ إذا كان عندها ذبيحة تريد تذبحها في البيت ما في غيرها تذبحها، ما في شيء هذا.